أحسن الله إليكم. يقول: عندي صديق يعمل في مخبز، وعندما أذهب إليه يعطيني بعض الحلويات والخبز من غير مقابل، فهل يجوز لي أن آخذ منه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان ما ستعطيه لهذا الرجل شيء يخصك أو شيء قد رخص به رب عملك وأجاز لك أن تأخذ اليسير الذي يدخل تحت حاجتك، أو فرض لك رب العمل شيئا من الخبز أو من الحلوى مثلا أو نحو ذلك، ثم أهديت صاحبك من الشيء الذي تملكه، فهذا لا بأس. وأما أن تهديه مما لا يدخل تحت ملكيتك فإن هذا أمر لا يجوز، وهذا من خيانة الأمانة، لأنك مؤتمن على هذا الخبز ومؤتمن على هذه الحلويات، فلا يجوز للإنسان أن يخون الأمانة. أما إذا أعطيته شيئا يخصك أنت أو شيء قد خول لك أن تتصرف فيه على ما تراه مناسبا فإن هذا لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا يجب على الإنسان أن يراعي الأمانة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من شروط صحة الهدية أن لا يهدي الإنسان إلا ما يدخل تحت ملكيته. فإذا أهديت شيئا يدخل تحت ملكية رب العمل أو صاحب الدكان فإنك تكون بذلك قد أهديت شيئا لا تملكه، فتكون هديتك باطلة وأنت مسؤول عنها يوم القيامة، والله أعلم.